الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وعمرني إذا كان عمري بذلة في طاعتك، وإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك علي. هذا المقطع الشريف من دعاء مكارم الأخلاق لمولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء من غرر الأدعية، وبنظري على كل مؤمن موالي لأهل البيت يتخلق بأخلاق الله وبأخلاق رسوله بأخلاق الأنبياء بأخلاق الأئمة الأطهار وبأخلاق علمائنا الصالح، أن يقرأ هذا الدعاء إن لم يقدر في كل يوم فلا أقل في كل أسبوع، وفي الحد الأكثر في كل شهر مرة، من غرر الأدعية واقعا دعاء مكارم الأخلاق، لا سيما إذا كان عن تأمل وتفكر ومعرفة كاملة بما في هذا الدعاء من كنوز وأسرار ومعارف وأخلاقيات إسلامية، أخلاقيات نبوية وأخلاقيات ولوية، أخلاقيات إلهية. دعاء مكارم الأخلاق، لا خليهم براحتهم خليهم حرية، نحن من دعاة إلى الحرية، الحرية إلا أنه طبعا الحرية مع حفظ حقوق الآخرين، يعني مع العدالة الاجتماعية، فالأي واحد يحب يتكلم في المجلس براحته خليه يتكلم، حرية فردية موجودة ولكن مع رعاية حقوق الآخرين ومع رعاية العدالة الاجتماعية، هذا شعارنا في الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. صلوا على محمد وآل محمد. الحياة كما ذكرنا مسرح، ومن في الحياة إنما عليه أن يقوم بتمثيليات ويكون ممثلا، إلا أنه هذا المسرح، مسرح الحياة، فيه الضحك والبكاء، باعتبار من خصوصية المسرح أنه يبكي ويضحك، فالدنيا تبكي وتضحك، وشر البلية في هذه الدنيا ما يضحكك. الدنيا ميدان عمل، الدنيا ساحة نضال، قل كل يعمل على شاكلتي في هذه الدنيا. الدنيا عمر الإنسان، وعمر الإنسان هي الدنيا، فعمر الإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا العمر تلبس عليه لباس التقوى، ولباس التقوى خير لكم، تلبس عليه لباس الطاعة بذلة في طاعتك، بذلة لباس العمل. عندنا أنه المؤمن تتعدد ألبسته ويختلف من الإسراف، في الحديث الشريف من الإسراف أنه بذلة الضيافة تلبسها في العمل، ومن سوء الأدب أنه بدلة العمل تلبسها في الضيافة. المؤمن مؤدب، فلذا عنده لباس خاص للضيافة عندما يكون ضيف حفلة قران مثلا احتفال، المفروض أنه يكون في ذلك الاحتفال نظيفا ويلبس بدلته الذي خاص بالضيافة. يوم عيد المفروض يستحب من مستحبات العيد أنه الإنسان يلبس أجمل ثيابه، يتعطر لا سيما عندما يخرج إلى صلاة العيد، بل يغتسل لأنه يستحب الغسل غسل يوم العيد. إذا كان غد يوم عيد مثلا فحينئذ يستحب قبل أن تخرج إلى صلاة العيد أن تغتسل أولا، ثم بعد ذلك تعطر نفسك، تلبس ثيابك الجميلة بيضاء تسر الناظرين وتخرج. فبدلة عندنا، بدلة يعني ثوب، ثوب إنما يكون ثوب ضيافة، وتارة ثوب طاعة. ثوب الطاعة اصطلاحا، معذرة، الثوب الذي في العمل اصطلاحا يسمى بالبدلة. فالإمام السجاد عليه الصلاة والسلام من روائع هذا الدعاء أنه في هذا المقطع الشريف يقول: إلهي عمرني، أنا أطلب منك طول العمر، عمرني أي اجعل عمري طويلا، عمرني. المعمرون في الدنيا، نوح عليه السلام كان من المعمرين في الدنيا 3000 سنة، صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام من ننتظر ظهوره من المعمرين في الدنيا. فيقول: إلهي عمرني في هذه الدنيا، ولكن متى أطلب منك طول العمر؟ عندما يكون عمري بذلة في طاعتك. يعني إذا كانت هذه الحياة التي أنا أعيش فيها وهذا العمر الذي الله سبحانه وتعالى يتفضل به علي، إذا كان هذا العمر بذلة في طاعة الله، يعني ألبس لباس الطاعة الإلهية أكون مطيعا لله، أنا أطلب منك هذا العمر الطويل. أما إلهي إذا كانت حياتي وعمري مرتعا للشيطان، مرتع المكان الذي يرتع فيه الحيوانات، ترتع فيه الإبل مثلا، ترتع فيه أشياء شاة، يرتع في خضار. فيقول: إلهي إذا كانت حياتي، إذا كان عمري مرتعا للشيطان، يعني الشيطان يستفيد من حياتي إذا كنت مطية للشيطان والعياذ بالله، إذا كان عمري مرتع للشيطان يعني أكون عميل للشيطان، فحينئذ إلهي أسألك أن تقبض روحي، أنا لا أريد هذه الروح، هذه الروح التي تكون عميلة للشيطان وهذا العمر الذي يكون مرتعا للشيطان، أنا لا أبغي ذلك، لا أريد ذلك، بل أطلب من ربي أن يقبضني، يقبض هذه الروح، يتوفى هذه الروح قبل أن يسبق مكتق علي، قبل أن يسبق الغضب الإلهي علي. لأنه من يعصي الله سبحانه وتعالى ربما تجد معصية تستوجب الغضب الإلهي وهو لا يدري فيرتكب تلك المعصية. أخفى الله عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، أخفى الله 3 في 3، أخفى الله رضاه في طاعاته، فلا يحتقرن أحدكم شيء من طاعة الله لعله يكون فيه الرضا الإلهي، وأخفى الله سخطه في معاصيه، فلا يحتقرن أحدكم شيء من معاصيه لعله يكون فيه الغضب، وأخفى الله أولياءه في عباده، فلا يحتقرن أحدكم أحدا لعله يكون هو الولي ولي الله. فعليه السخط الإلهي في معاصي الله. أنا لا أدري أي معصية، عقوق الوالدين لا أدري، شرب الخمر لا أدري، الاستغابة لا أدري، الكذب لا أدري، أذى الجيران لا أدري. على كل حال في واحد من هذه المعاصي يغضب الله عليه سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فحينئذ يكون عمري مرتعا للشيطان، الشيطان يستغلني يستثمرني، الشيطان يستحمر هذا الإنسان، يجعله مطية وحمار له يركبه حتى يصل إلى مقاصده. شياطين الجن والإنس يستعمرون الناس، يستعمرون من كان عمرهم مرتعا للشيطان. فلذا الإمام زين العابدين يطلب من ربه: إلهي إذا كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني، أضف على عمري، لا يكون هذا شهر رمضان آخر شهر رمضان من حياتي، بل أطلب منك شهر رمضان وشهر رمضان وعشرات شهر رمضان أطلب منك، لأني أتقرب بشهر رمضان إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان عمري والعياذ بالله من هذا رمضان إلى رمضان آخر مرتعا للشيطان، الشيطان يركع ويلعب ويلهو في حياتي في عمري، فحينئذ لا أريد هذا العمر. يقال ميزة حسين القمي رحمة الله عليه، أحد المراجع العظام من مراجع الشيعة العظام، عندما وصلت المرجعية إليه، وصلت المرجعية إليه، جاء إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا عبد الله سيدي ومولاي، إذا كانت هذه المرجعية بنفع آخرتي فأنا عندي استعداد أتحملها، هذا عبء ثقيل، هذه مرجعية مسؤولية عظيمة، مرجع الشيعة مسؤولية عظيمة، يحتاج أن يكون أهل لذلك، وإلا يلزم أن يكون غاصبا إن لم يكن أهل للمرجعية، ويغصب هذا الثوب، ثوب المرجعية يلزم أن يكون غاصبا، والغاصب ملعون بعيد عن رحمة الله. فلذا طلب من الإمام الحسين، قال له: إذا كانت هذه المرجعية بنفعي في آخرتي لا تضرني، فأطل عمري حتى أكون بخدمة المرجعية، أما إذا كانت هذه المرجعية تضرني. ميرزا حسين القمي من الأوتاد، يعاد من أوتاد الأرض، من أولياء الله. إذا كانت هذه المرجعية تضرني بآخرتي فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحي. يقال بعد 3 أشهر توفي هذا الرجل، يعني كانت مرجعيته فقط 3 أشهر ليس إلا. فربما الإنسان يكون عمره مرتع للشيطان. فالحياة إما يكون الإنسان فيها سعيدا من أهل الحق، من أهل الخير والإحسان، وإما يكون والعياذ بالله شقيا من أهل الشر، فيكون حينئذ شيطانا يتجسد ويتمثل الشيطان فيه. قلب الإنسان إما يكون حرم الله كما في الحديث الشريف، قلب المؤمن حرم الله عرش الرحمن، وإما يكون قلب الإنسان عش الشيطان. في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين: الشيطان يسرق هذا البيت، البيت الإلهي، يسرقه كما سرقوا بيت الله الحرام، سراق بيت الله الحرام، يأتي الحج عليه الصلاة والسلام ويقطع، في الحديث الشريف يقطع أصابع أولئك الذين سرقوا بيت الله الحرام، تولوا على أمور بيت الله الحرام وهم ليسوا من الأهل، من أهل التولية. فحينئذ هذا البيت الإلهي قلب الإنسان ربما الشيطان يسرقه، فيسرق القلب، ماذا يفعل؟ يجعله عشه بيته، فيفرخ فيه ويبيض، يبيض ويفرخ، فحينئذ الإنسان يكون شيطانيا، لسانه يكون لسان شيطاني، منطقه منطق شيطاني، نظراته تكون نظرات شيطانية، ريبة وشك وشهوة، يده يد شيطانية، يظلم، سمعه سمع شيطاني. لماذا؟ لأن الشيطان عشعش في قلبه وفرق وبيض. فحينئذ الإنسان إما يكون ساحة حياته ساحة إلهية، وإما أن تكون ساحة حياته ساحة شيطانية، فبين بين الجنة والنار، إما يكون من أهل الجنة وأزلفت الجنة للمتقين، يعني يكون متقيا في حياته، كتب عليكم الصيام، لماذا؟ وانتهى الصوم وانتهى الصيام، إلا أنه كتب عليكم حتى تكونوا من المتقين لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، انتهى الصيام يا إخوان. فيا ترى هذه التقوى حدثت فينا؟ الآن عندنا تقوى واقعا بعد رمضان، الله أمرنا أن نترك الحلال، الطعام والشراب حلال لنا، من مالك من حلالك يجوز أن تأكل وتشرب، كل يوم ظهرا تأكل وتشرب، إلا أنه في رمضان حرمه الله عليك، هذا الأكل المحلل والشرب المحلل قد حرم عليك في شهر رمضان، فالحلال حرم عليك وأنت الحمد لله امتنعت عنه، صمت لله سبحانه وتعالى. فيا ترى بعد رمضان، إلى رمضان القابل، عندما يعرض على الإنسان المعصية، عندما يعرض الحرام الرشوة وما شابه ذلك، يا ترى تمتنع وتقول: أنا كنت صائما وربيت نفسي في شهر رمضان على أنه أترك الحلال، فكيف بالحرام؟ فحينئذ تترك الحرام. فلسفة الصيام، واحدة من فلسفة الصيام هذا المعنى، أنه الإنسان يترك الحرام لأنه قد ترك الحلال في شهر رمضان بعدما حرمه الله عليه، قد تركه إطاعة لله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان من بعد رمضان إذا عرض عليه الحرام كيف لا يتركه؟ فحياة الإنسان إما يكون في معسكر إلهي وإما يكون في معسكر شيطاني، وهذا صراع منذ اليوم الأول بين الحق والباطل، بين النور والظلمة، بين العلم والجهل، بين الخير والشر، وكل واحد منا إما يكون مفتوح البصر بصيرا في حياته، وإما يكون أعمى القلب، ومن كان أعمى القلب في هذه الدنيا آخرته أيضا سيكون أعمى القلب. من كان أعمى القلب لا يبصر الحقيقة في هذه الدنيا، لا يرى الحق في هذه الدنيا، فإنه بلا شك يوم القيامة يكون أعمى، يحشر أعمى كذلك، ويسأل الله لما حشرت أعمى وقد كنت في دنياي بصيرا. الله سبحانه وتعالى يخاطبه على أنه أتتك آياتي في رمضان وفي شهر رمضان مبارك وغير رمضان، أتتك آياتي فنسيتها، فاليوم أيضا تنسى، اليوم أيضا تحشر أعمى. فالدنيا مزرعة الآخرة، هناك ارتباط بين الدنيا وبين الآخرة، والإنسان إما أن يكون بين جنة وبين نار. وخير مثال أنه دائما كل واحد من عندنا ترى هاي اللحظة اللي قاعدين بها إما أن تكون لحظة من لحظات الجنة، وإما أن تكون والعياذ بالله في أي مكان الإنسان عندما يجلس يجلس مجلس لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه يوم عاشوراء صار بين الجنة والنار، صار مخير إما يكون من أهل الجنة وإما يكون من أهل النار في حرب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا قال في نفسه لا أختار النار على الجنة، فضرب بفرسه والتحق بالركب الحسيني. هذه اللحظات في كل حالات في كل عمرنا عندنا من هذه اللحظات والحالات. أنا بنظري يعني في كل دقيقة الإنسان يكون دائما مخير بين الجنة وبين النار. كلمة تحكيها شوف هاي الكلمة نارية أو نورية، كلمة نارية فيها رضا الشيطان أو نورية فيها رضا الله، لأنه الله نور السماوات. هذه الكلمة اللي ينطق بها نورية أو نارية، هذه النظرة نورية أو نارية، هذه الحركة هذه السكن نوري أو ناري، لا بد أن يعرف. والآن نحن في مدرسة شهر رمضان وسوف يغلق تغلق هذه المدرسة إلى سنة قابلة إن شاء الله بطول عمر يكون هذا العمر الإلهي إن شاء الله يكون بذلة في طاعة الله، فحينئذ هذه المدرسة راح تنسد. يا ترى أخذنا الدروس الموفقة في هذه المدرسة إن شاء الله، أخذنا التعاليم والتربية، تربينا في مدرسة شهر رمضان تربية صحيحة في ليالي القدر، حصلنا شيء؟ حصلنا تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر؟ كل واحد الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد يمكن أن يعين مصيره ويعرف نفسه من أي الفريقين ومن أي زمرتين، زمرة الحق أو زمرة الباطل. خلي يشوف نفسه يحاسب نفسه، كم مرة استغاب والعياذ بالله في شهر رمضان المبارك، كم مرة أطاع الله وكم مرة عصى الله سبحانه وتعالى، كم مرة كان سيء الخلق مع أهله مع جيرانه مع أصحابه مع إخوانه، وكم مرة كان حسن الخلق بشره في وجهه وحزنه في قلبه. خلي يحاسب نفسه، وإلا القرآن الكريم كما تعلمون شفاء ونور وهداية، لكن لمن؟ للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لكن للمؤمنين، أما من كان ظالما من كان مفسدا من كان فاجرا من كان فاسقا فلا يزيد الظالمين إلا خسارا، تجد هذا القرآن يكون له خسران. شهر رمضان المبارك أيضا إنه آية من آيات القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فشهر رمضان أيضا ربما يكون لبعض الناس هدى ونورا وبركة ورحمة ومغفرة وشفاء، وربما يكون لبعض الناس عذاب، لبعض الناس يكون خسران. شهر رمضان مع أنه شهر المغفرة غلت الشياطين، ولكن الإمام يقول صحيح الشيطان قد غلت يديه إلا أنه لا تفك أغلال الشياطين بالمعاصي، فإن المعصية يلزم أن يفك أغلال وسلاسل الشياطين، فحينئذ رمضان انتهى أخوان، ولكن بقي علينا أنه هذه الليلة نحاسب أنفسنا على أنه رمضان كريم. يا ترى استفدنا من كرامة رمضان؟ حتى الإخوان في الخارج بالخصوص، يا ترى استفادوا من كرامة رمضان أو أنه لم يكن نصيبنا من هذا الشهر المبارك إلا الجوع والعطش؟ لماذا أقول هذا؟ لأنه ورد هذا المعنى في الروايات، أنه الإنسان دائما كما ذكرت بين دعوة شيطانية وبين دعوة رحمانية، وقلبه ذو أذنين، أذن للشيطان يسمع الوساوس وأذن للرحمن يسمع الإلهام، فيكون حينئذ بين وساوس شيطانية وإلهامات رحمانية. فالمؤمن دائما بين دعوتين، دعوة حق ودعوة باطل. الإنسان ليس المؤمن فقط، كل واحد من البشرية يكون دائما بين دعوتين، دعوة شيطانية ودعوة رحمانية. الله يريد من الإنسان أن يعبده، الشيطان أيضا لا يرضى من الإنسان إلا أن يعبده، يعني كلاهما يريدان من الإنسان عبادة الإنسان، يعني الخضوع والخشوع. فالشيطان يريد خضوع الإنسان له، كما أن الرحمن الله سبحانه وتعالى يريد الخضوع والخشوع له. وددت أن أذكر لإخواني الحضور ومن يسمعني على الإنترنت بعض الروايات في هذا الباب. أذكر فقط روايتين، وإن كانت هذه الروايات مفصلة ولكن بدون تعليق وبدون شرح، مجرد أن أقرأ الرواية حتى نقف على هذه الحقيقة، أنه حياة الإنسان، عمر الإنسان، إما يكون بذلة في طاعة الله وإما أن يكون مرتع للشيطان. ويوم القيامة إما يكون الإنسان مطيعا فهو من أهل الجنة، أو يكون عاصيا فهو من أهل النار. فكل واحد من عندنا على صراط، إما أن يلقى في جهنم والعياذ بالله، وإما يكون من أهل الجنة ينتهي هذا الصراط المستقيم به إلى الجنة. من كتاب صفات الشيعة للصدوق رحمه الله بإسناده، طبعا الكتاب بحار الأنوار، أمس قرأت من بحار الأنوار المجلد الثامن، واليوم أقرأ من المجلد السابع صفحة 219 من كتاب صفات الشيعة للصدوق رحمه الله بإسناده، عن محمد بن صالح، عن أبي العباس، عن محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين، قال: لما قدم أمير المؤمنين البصرة بعد قتال أهل الجمل، بعد قتال أهل الجمل، حرب الجمل، قدم إلى البصرة، دعاه الأحنف بن قيس وليمة دعوة. الأحنف بن قيس من أصحاب الإمام ومن ولاة الإمام، يعني كان واليا، واتخذ له طعاما، سوال وليمة وطعام، فبعث إليه صلوات الله عليه وإلى أصحابه، فأقبل، إجى الإمام مع أصحابه، ثم قال: يا أحنف أدعو لي أصحابي، أصحابي جماعتهم صيح لهم. فدخل عليه قوم، هذول شيعة أمير المؤمنين، نحن من المحبين لأمير المؤمنين، وإلا المفروض أن نصير عندنا هذه الصفات، صفة الشيعة حقيقة ما ورد في هذا الحديث الشريف. فدخل عليه قوم متخشعون، عليهم الخشوع والخضوع، كأنهم شنان بوالي، قربة مخرقة، شنان يعني القرب الذي، بوالي أي ممزقة، قربة ممزقة، يعني وضعهم يشبه الإمام مثل القربة اللي ممزقة، قطعة قطعة صاير هكذا. فقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي نزل بهم؟ هذا شلون وضع؟ هذا وضع عجيب غريب، وضعهم يعني وضع مزري مبكي، أمن قلة الطعام؟ هذول اللي هالشكل صايرين كالشن البوالي، شنان البوالي، يا ترى من قلة الطعام؟ ما يأكلون؟ جواعة مثلا؟ هالشكل صاير الصفور أشحب اللون، أم أنه من هول الحرب، من خوف الحرب؟ فقال صلوات الله عليه: لا يا أحنف، إن الله سبحانه أحب أقواما تنسكوا له في دار الدنيا، أصبحوا من أهل النسك والعبادة في هذه الدنيا، هذا يدل على الحب الإلهي، تنسك من هجم على ما علم من قربهم من يوم القيامة، لأنه صار عندهم علم بيوم القيامة، يرون يوم القيامة، الآن هم في دنياهم يرون يوم القيامة من قبل أن يشاهدوها، فحملوا أنفسهم على مجهودها، يعني أخذوا يطيعون الله ويجاهدون على مجهود هذه النفس، أنه كل ما في نفسهم من جهد يبذلون ذلك، حملوا أنفسهم على مجهودها. وكانوا إذا ذكروا صباح يوم العارض، يعني صباح يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى، توهموا، يصلون إلى هذه المرحلة أنه يتوهمون الآن كأنما العرض على الله سبحانه وتعالى، توهموا خروج عنق يخرج من النار يحشر الخلائق إلى ربهم، يأتي واحد ويخرج من النار يقول يلا حشروا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربهم تبارك وتعالى. وكتاب يبدو فيه على رؤوس الأشهاد فضائح ذنوبهم، يطلعون في الكتاب ذول يشوفون بعد ما جاء يوم القيامة، ولكن وصلت الحالة بهم من اليقين، من حق اليقين، من عين اليقين، أنهم يرون القيامة ويرون الكتاب ويرون أنه فضائح ذنوبهم. الآن يوم الفضيحة، راح تظهر الفضيحة. فكادت أنفسهم تسيل سيلا أو تطير قلوبهم بأجنحة الخوف طيرانا، وتفارقهم عقولهم إذا غلت بهم من أجل المجرد إلى الله سبحانه غليانا. فكان يحنون حنين الواله، الواله مثل الأم اللي فاقدة ولدها، الواله يعني المحب المتحير اللي فاقد حبيبه. فكانوا يحنون حنين الواله في دجى الظلم، في دجى الليل، في الظلام. وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم، فمضوا ذبل الأجسام، صارت أجسامهم ذابلة نحيفة، حزينة قلوبهم، كالحة وجوههم، كالح يعني وجه محروق مثل اللي واقف بالشمس كثير إلى أن يكلح وجهه هكذا من شدة العبادة والخوف، ذابلة شفاههم من كثرة الدعاء، هاي شفاههم يابسة ذابلة، أي يبست شفاههم، ذابلة شفاههم، خامصة بطونهم، بطن مخموصة يعني طاب ليجه وبطنه من شدة الجوع، متخشعون كأنهم شنان بوالي، قد أخلصوا لله أعمالهم سرا وعلانية، فلم تأمن من فزعه قلوبهم، بل كانوا كمن جرسوا قباب خراجهم، فلو رأيتهم في ليلتهم وقد نامت العيون. إذا شوفهم ذولا بالليل شلون حال عندهم، كلهم نايمين، ولكن ذولا شلون حالهم، وقد نامت العيون وهدأت الأصوات وسكنت الحركات، وقد نبههم هول يوم القيامة. لكن هم بعد ما يناموا، لأنه يسمعون شهيق يوم القيامة، شهيق النار يسمعونه بأذنهم، فما تأخذهم النوم، يبقون إلى الصباح باكين. وقد نبههم هول يوم القيامة والوعيد، كما قال سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، فاستيقظوا لها فزعين وقاموا إلى صلاتهم معولين، عويل باكين تارة وأخرى مسبحين، يبكون في محاريبهم ويرنون، يصطفون ليلة مظلمة بهماء يبكون، فلو رأيتهم يا أحنف في ليلتهم قياما على أطرافهم منحنية ظهورهم، منحنية ظهورهم، يتلون أجزاء القرآن لصلاتهم، قد اشتدت أعوالهم ونحيبهم وزفيرهم، إذا زفروا خلت النار قد أخذت منهم إلى حلاقيمهم، وإذا عولوا حسبت السلاسل قد خلت النار، إذا زفروا يعني إذا بكوا خلت النار، كأنما شوف كأنما النار أخذوهم ذولا، خلت يعني تتخيل تتصور، خلت النار قد أخذت منهم إلى حلاقيمهم، وإذا عولوا حسبت السلاسل قد صفدت في أعناقهم، هاي السلاسل كأنما خلوهم عنقهم ودي يجرهم يسحبوهم لما يبكون، هذا البكاء يدل على هيش حال عندهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، قد قيدت أقدامهم من التهمات، وأبكموا ألسنتهم أن يتكلموا في أعراض الناس، أصلا ما يحشون بأعراض الناس أبدا، يعني لا يستغيبون الناس، سامهم مقفول، فمهم مقفول، أبكموا ألسنتهم أن يتكلموا في أعراض الناس، وسجموا أسماعهم مسدودة، وسجموا أسماعهم أن يلجها خوض خائط، موسيقى وغير موسيقى أبدا، أغاني وغير أغاني، وحرام وحلال أبدا، بعيدين عن هذا العالم. وكحلوا أبصارهم بغض البصر من المعاصي وانتحوا دار السلام التي من دخلها كان آمنا من الريب والأحزان. نانا الشاهد، فلعلك يا أحنف أيها المؤمنون، شيعة أمير المؤمنين خطاب لكم، فلعلك يا أحنف، الخطاب لي أيضا ماكو فرق، كلنا سواسي في هذا الخطاب، خطاب أمير المؤمنين، كلام الإمام إمام الكلام. لعلك يا أحنف، فلعلك يا أحنف يا شيعي شغلك نظرك إلى الدنيا، قيد بهالدنيا مشتغل، يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقاه صندوق العمل. يا أحنف لعلك شغلك نظرك إلى الدنيا عن الدار التي خلقها الله سبحانه، يوصف أمير المؤمنين دار الآخرة والجنة، قد شغلك نظرك إلى الدنيا عن الدار التي خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاء فشقق فيها أنهارها وكبسها بالعواتق من حورها ثم سكنها أولياؤه وأهل طاعته، فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا على زيادات ربهم سبحانه صونت رواحلهم بأصوات لم يسمع السامعون بأحسن منها وأضلتهم غمامة فأمطرت عليهم المسك والزعفران وصهلت خيولها بين أغراس تلك الجنان وتخلت بهم نوقهم بين كتب الزعفران واستقبلتهم قهارمتها بمنابر الريحان وهاجت لهم ريح من قبل العاشر فنثرت عليهم الياسمين والأقحوان ذهبوا إلى بابها فينفتح لهم الباب باب الرضوان ثم يسجدون لله في فناء الجنان فقال لهم الجبار ارفعوا رؤوسكم فإني قد رفعت عنكم مؤونة العبادة وأسكنتكم جنة الرضوان فإن فاتك يا أحنف ما ذكرت لك في صدر كلامي. إذا فاتتك هذه الجنة، الإنسان بين الجنة وبين النار، هاي الجنة اللي يطاها وصفها أمير المؤمنين، سيمت أوصاف النار في مقابل الجنة بين خوف ورجاء المؤمن. يقول فإن فاتك يا أحنف ما ذكرت لك في صدر كلامي، ماذا يكون عاقبة الإنسان؟ لو جنة لو نار، إذا فاتك الجنة يا أحنف عاقبتك راح تكون هذه، لتتركن في سرابيل القطرات ولتطوفن بينها وبين حميم آن ولتسقين شرابا حار الغليان فكم يومئذ في النار من صلب محطوم ووجه مهشوم ومشوه مضروب على الخرطوم قد أكلت الجامعة كفه والتحم الطاوق بعنقه فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون في أوديتها في أودية النار ويصعدون جبالها جبال النيران وقد ألبسوا المقطعات من القطران وأقرنوا مع أفجارها وشياطينها. بعد يعيشون ويا الشياطين ويا الفجار، كان المفروض نعيش مع الأبرار مع المؤمنين مع شيعة المؤمنين في الجنة، وإذا به أحنف يؤخذ به إلى أن يعيش يكون قرينا مع الشيطان. وأقرنوا مع أفجارها وشياطينها فإذا استغاثوا من حريق شدت عليهم عقاربها وحياتها ولو رأيت منادي ينادي وهو يقول ولو رأيت منادي ينادي وهو يقول يا أهل الجنة ونعيمها ويا أهل حليها وحللها خلدوا فلا موت فعندها ينقطع رجاؤهم. بعد رجاء أهل النار ينقطع لأنه انتهى، بعد كل واحد بمكانه، أهل الجنة في مكانهم وأهل النار في مكانهم، بعد ييأس الإنسان. فعندها ينقطع رجاؤهم وتغلق الأبواب وتنقطع بهم الأسباب فكم يومئذ من شيخ ينادي واشيبتا شيب ينادي واشيبتا شايب أبو النار فكان من شيخ ينادي وشيبتا لينتهي رمضان شهر رمضان الكريم ولا نكون من أهل الجنة. فكم من شيخ ينادي وشيبتا وكم من شاب ينادي وشبابا وكم من امرأة تنادي وفضيحة وكم من امرأة تنادي وفضيحة هتكت عنهم الستور. الله بعد يرفع الستور. كان ساترها في الدنيا كان ساترها علينا، لكن يوم القيامة يوم تبلى السرائر تكشف الستور، بعد ماكو ستار، كل واحد يبين على حقيقته. شو مسوي بالدنيا هناك يبين شكو ماكو. يوم ينادي هتكت عنهم الستور، فكم يومئذ من مغبوس من مغموس بين أطباقها محبوس. يا لك غمسة ألبسك بعد لباس الكتان. كان بدني ألبس كتان وكلش أنيق ورشيق وشوفه على أحسن ملابس وأحسن أطعمة وألوان الأطعمة، لكن يوم القيامة بالنار شكو. يا لك غمسة ألبسك بعد لباس الكتان والماء المبرد على الجدران. كان يخلون الماء على الحافة حتى يبرد بالكوس حتى يبرد، هذا زمان القديم هكذا كان يفعل بالليل، يجعلون الكوس على حافة الجدار حتى يبرد ويشربونه. والماء المبرد على الجدران وأكل الطعام ألوانا بعد ألوان، وإذا به يكون لباسا لم يدع لك شعرا ناعما إلا بيضه، ولا عينا كنت تبصر بها إلى حبيب إلا فقأها. طلعون عيون الإنسان يوم هذا ما أعد الله للمجرمين وذلك ما أعد الله للمتقين. هاي حياتنا، هذه حياتنا، إما أن تكون حياة تقوى وإما أن تكون حياة إجرام معصية. شهر رمضان شلون؟ خلي أقرأ هاي الرواية. يحشر الله يوم القيامة، شهر رمضان في أحسن صورة. يوم القيامة شهر رمضان الله يحشره لأنه يتجسد الأعمال. يوم القيامة عملنا يتجسد، صلاتنا تتجسد، صيامنا يتجسد، رمضان شهر رمضان يتجسد. لذا الإمام العسكري يجسد هذا المعنى ويذكر أنه شهر رمضان يوم القيامة كيف يكون. يحشر الله يوم القيامة شهر رمضان في أحسن صورة، فيقيمه يقوم هذا الشخص اللي هو شخص يتمثل بشهر رمضان، ملك يتمثل بشهر رمضان، يقيمه على تل على تلعة، يقيمه على تلعة لا يخفى على أحد ممن ضمه ذلك المحشر، كل أهل الحاشية يرون هذا الشخص. ثم يؤمر ويخلع عليه، الله سبحانه وتعالى يأمر ويخلعه بكسوة من الجنة، من كسوة الجنة وخلعها وأنواعها سندسها وثيابها حتى يصير في العظم بحيث لا ينفذه بصر، يصير عظيم هذا الشخص اللي رمضان شهر رمضان يصير عظيم بهذه الحلل التي يلبسها، بهذه الألبسة اللي يلبسها يصير عظيم، كل الناس يبصرونه ويرونه إلى أن يثبت عظيما بحيث لا ينفذ إليه البصر. ولا يعي علم مقدار أذنه، مقداره أذن، ولا يعي علم مقداره أذن، يعني ايش قد ما هذا وصف لك بعد ما تقدر تستوعب هذا التوصيف، الإذان بعد ما يستوعب هذا التوصيف، ولا يفهم كنه قلب، قلب الإنسان بعد ما يفهم حقيقة هذا الأمر. ثم يقال لمناد من بطنان العرش، نادي يأتي خطاب من بطنان العرش، يلا نادي بين الناس في المحشر، فينادي يا معشر الخلائق أما تعرفون هذا؟ فيجيب الخلائق يقولون بلى لبيك داعي ربنا وسعديك، أما إننا لا نعرف، احنا ما ندري هذا. فيقول منادي ربنا هذا شهر رمضان، هذا شهر رمضان، ما أكثر من سعد به وما أكثر من شقي به، يسعد برمضان ويشقى بنفس هذا رمضان، ألا فليأته كل مؤمن له معظم بطاعة الله فيه فليأخذ حظه من هذه الخلع. كل واحد قد عامل برمضان تعال أخذ القلعة، قلعة هدية يعني، هذه القلعة والجائزة الليلة تعال أخذها من هذا الملك، من هذا الملك اللي هو صورة شهر رمضان، تعال أخذ القلعة مالتك. كانوا لله فليأخذ حظه من هذه القلع، فتقاتموها بينكم على قدر طاعتكم لله وجدكم. إيش قد مشتغلين برمضان، إيش قد تعبانين، على قد تعبكم تعالوا أخذوا أجرتكم. قال فيأتيه المؤمنون الذين كانوا لله وطيعين فيأخذون من تلك القلع على مقادير طاعتهم في الدنيا. كم ختمة قرآن؟ فمنهم من يأخذ 1000 خلعة، ومنهم من يأخذ 10,000، ومنهم من يأخذ أكثر من ذلك وأقل، فيشرفهم الله بكراماته. ألا وإن أقواما يتعاطون تناول تلك الخلع، أكو أقوام هم يروحون يأخذون من هذا الملك، من ثياب الملك يأخذون ثوب منه يلبسونه، يقولون في أنفسهم، إذ نفسهم يحتمون أنهم يحسنون صنعهم من فشوازه، إذ نفسهم يقول إحنا من فشوازه، إحنا كنا نصوم شهر رمضان، يقولون في أنفسهم لقد كنا بالله مؤمنين وله موحدين وبفضل هذا الشهر معترفين، فيأخذونها ويلبسونها فتتقلب على أبدانهم مقطعات نيران وسرابيل قطرة. شهر رمضان، شهر رمضان يتقلب على الإنسان. فتتقلب على أبدانهم مقطعات نيران وسرابيل قطران، يخرج كل واحد منهم بعدد كل تلك من تلك الثياب أصعى وحية وعقرب. هاي الثياب أسلاكها يعني خيوطها، سلك يعني شيخ، خيوط هذا الثوب حية وعقرب وأفعى، أفعى أكبر من العقرب من الحية، هذه خيوط حيايا. شوف شلون ثوب هذا، شلون ثوب خوف. يخرج على كل واحد منهم بعدد كل سلكة من تلك الثياب أفعي أو أفعى وحية وعقرب، وقد تناولوا من تلك الثياب أعدادا مختلفة على قدر أجرامهم، مثل أهل الجنة، أهل الجنة أخذوا على قد طاعتهم، هذول يأخذون على قدر كم غيبة مستغيب شهر رمضان. هناك تأخذ ثوب، ماكو شارة، لازم تأخذ، لأن أول شوف الثوب جميل، يشوف جماعتك كلهم ماخذين هذا الثوب الجميل وصاروا من أهل الجنة، فتروح رأسا تأخذ من هذا الملك ثوب، وذا به ينقلب على الإنسان بخلاف ما كان يتوقعه، والعياذ بالله. وقد تناولوا من تلك الثياب أعدادا مختلفة على قدر أجرامهم، كل من كان جرمه أعظم فعدد ثيابه أكثر، فمنهم الآخذ 1,000 ثوب، ومنهم الآخذ 10,000 ثوب، ومنهم من يأخذ أكثر من ذلك، وإنها لأثقل على أبدانهم من الجبال الرواسي على الضعيف من الرجال، ولولا ما حكم الله تعالى بأنهم لا يموتون لماتوا من أقل قليل ذلك الثقل والعذاب. ثم يخرج عليهم بعدد كل تلك من تلك السرابيل من القطران ومقطعات النيران أفعي وحي وعقرب وأسد ونمر وكل من سباع النار، فهذه تنهشه وهذه تلدغه. من الثياب تطلع، من ثياب أهل النار تطلع حية وعقرب، وحدة تلدغه، وحدة تنهشه، كلب ينهشه، سبع ينهشه، والعياذ بالله. فهذه تنهش وهذه تلدغ وهذا يغترس وهذا يمزق وهذا يقطع، يقولون يا ويلنا ما لنا تحولت علينا هذه الثياب، وقد كان من سندس واستبرق وانواع خيار ثياب الجنة، تحولت علينا مقطعات النيران وسرابيل قطران، وهي على هؤلاء ثياب فاخرة ملذدة منعمة. فيقال لهم ذلك بما كانوا يطيعون في شهر رمضان، وكنتم تعصون، وكانوا يعفون، وكنتم تزنون، وكانوا يخشون ربهم، وكنتم تحبرون، وكانوا يتقون السرق، وكنتم تسرقون، وكانوا يتقون ظلم العباد عباد الله، وكنتم تظلمون. تظلم زوجتك، تظلم أولادك، الولد يظلم أبوه، ماكو فرق، الأخ يظلم أخه في هذا الشهر. وكانوا يتقون ظلم عباد الله وكنتم تظلمون. فتلك نتائج أفعالهم الحسنة وهذه نتائج أفعالكم القبيحة. فهم في الجنة خالدون ولا يشيبون فيها ولا يهرمون ولا يحولون عنها ولا يخرجون ولا يقلقلون فيها ولا يغتمون بل هم فيها سارون مبتهجون. اللهم اجعلنا منهم. آمنون مطمئنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنتم في النار خالدون تعذبون فيها وتهانون ومن نيرانها إلى زمهريرها تنقلون تنتقلون وفي حميمها تغتسلون ومن زقومها تطعمون وبمقامعها تقمعون وبضروب عذابها تعاقبون. الأحياء أنتم فيها ولا تموتون أبد الآبدين إلا من لحقته منكم رحمة رب العالمين فخرج منها. إلا من لحقه أكو أمل. إلا من لحقه إلا من لحقته منكم رحمة رب العالمين فخرج منها بشفاعة محمد أفضل النبي فخرج منها بشفاعة محمد أفضل النبيين بعد العذاب الأليم والنكال الشديد. ربنا أعلمكم شيء دائما أخذتها هذا الشيء من أمير المؤمنين. إحنا مهما يكون من العصاة هذا ما يمكن أن ينكر. كل واحد من عندنا يدري بمعصيه بمعاصيه وذنوبه. إذا تتعلمون الله سبحانه وتعالى كريم والكريم إذا خدعته ينخدع. طبعا الله سبحانه وتعالى لا ينخدع. الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لكن مع هذا هو علمنا شلون نحكي وياه من طريق الأئمة عليه الصلاة والسلام. احنا عمرنا ما ندري لكن إلهي أقول كما قال جدي أمير المؤمنين وكلنا نقول وفدت على الكريم وفدت على الكريم بغير زاد. ما عندي زاد. شهر رمضان تريد مني طاعة ما عندي. شو تقول؟ ما عندي إلهي ما عندي. أعترف إنه ما عندي. الناس كلهم عندهم طاعة وعندهم تقرب أنا بطاعتي شاب ما أدري رياء بي عجب بي قيل بي قال بي ألف ألف إشكال بي هم من حيث الشرعية من حيث الأخلاقية والعقادية. عباداتنا كلها إشكالات. لذا ما عدنا غير هذا الأمر. وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. يا كريم يا كريم وداعية يا كريم يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب يا ستار العيون يا ستار العيون يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر ذنوبنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم اقبلنا بقبول حسن يا قابل السحرة اقبلنا بقبول حسن يا قابل مريم بنت عمران اقبلنا بقبول حسن اللهم وتقبل منا شهر رمضان اللهم لا تجعل هذا رمضان شهر رمضان آخر رمضان من حياتنا اللهم ارزقنا حسن العاقبة اللهم ارحم أمواتنا اللهم شافنا وعافنا واعف عنا وارزقنا العافية عافية الدين والدنيا والآخرة وارزقنا حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام برحمتك يا أرحم الراحمين مع الصلاة على محمد وآله الطاهرين. مسألة يجب على كل واحد من المسلمين بإجماع المسلمين كما ورد في النصوص الشرعية زكاة الفطرة، سواء كان الإنسان صائما أو لم يصم، حتى الطفل الرضيع يجب له أن يعطى زكاة الفطرة. يعني أولا زكاة الفطرة، ليش سموها الفطرة؟ يوم العيد، عيد الفطر المبارك الذي يحرم فيه الصيام، يوم أول شوال بعد شهر رمضان المبارك. يوم العيد إنما يسمى بعيد الفطر، ويعطى المال أولا تزكى ثم ذكر اسم ربه فصلى. في الروايات تزكى أي أعطى الزكاة أولا ثم بعد ذلك يصلي صلاة العيد. فحينئذ يجب في ليلة العيد عند الغروب أنه الإنسان يخلي مال على حدة زكاة الفطرة إلى يوم العيد قبل صلاة العيد، يخرج ذلك من ماله وينوي زكاة الفطرة بقربة إلى الله، يعني يشترط فيه نية القربة مثل الصلاة، مثل الصلاة والصوم. شلون الصلاة والصوم يشترط فيه نية القربة، كذلك زكاة الفطرة يشترط فيه نية القربة. لما نطلع المال زكاة لازم تنوي قربة إلى الله تعالى، أزكي عني وعن عيالي كل من كان في عيلتك، فيجب عليك أن تخرج لهم زكاة الفطرة. لما سمي الزكاة زكاة زكوة، زكوة بمعنى الرشد، يأتي بمعنى التزكية، بمعنى التطهير، بمعنى الاحتراق، كما زكوة النار يعني احترق النار، أو زكوة الحطب، زكوة الحطب أي احترق الحطب. والزكاة يحرق ذنوب الإنسان ويحطب ذنوب الإنسان، وإنما سمي زكاة الفطرة، إما الفطرة بمعنى الدين، يعني زكاة الدين دين الإسلام، تزكي عن تدفع مالا للفقراء للمساكين في بلدتك، ولا يجوز أن تخرج الصدقة من بلدة التكليف، يعني بيا بلد أنت موجود وكلفت بزكاة الفطرة ما لك حق تطلع زكاة الفطرة إلى بلد آخر، إلا إذا لم يكن في بلدك فقير، مثل الأخوة اللي بالخارج لم يكن عندهم فقير، فحينئذ يرسلونه إلى بلد آخر، كإرسالهم إلى بلد العراق مثلا، فقراء العراق يعطى لهم حينئذ زكاة الفطرة، يعني زكاة الدين دين الإسلام، هذا معنى. والمعنى الآخر زكاة الأبدان، لأنه الفطرة بمعنى البدن جسد الإنسان، فحينئذ يعطى زكاة الفطرة، أي يعطى زكاة الأبدان، أن الله سبحانه وتعالى جعل بدنك في هذا الشهر المبارك سالم، أنت وعيالك سالمين، فعليه تدفع عنهم وعن نفسك زكاة، فيسمى بزكاة الفطرة. أو أنه لا، من باب الإفطار، لأنه في يوم أول شوال يفطر الإنسان ويحرم عليه الصوم، لذا سمي بزكاة الفطرة. هذا وجه التسمية، وأنه يجب. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لغلامه أنه عليك أن تخرج زكاة الفطرة عن عيالي، فإنه يجب حتى على الطفل الرضيع كما ذكر. هذا أولا. وثانيا، زكاة الفطرة في إيران الآن للذي يأكل الخبز وعنده أكثر طعام الخبز يكون عبارة عن 600 تومان، وأما إذا كان أكثر طعامه غير الخبز كالتمن مثلا، باعتبار أنه إما تمن وإما خبز أرز، فحينئذ يدفع 3000 تومان، لأنه زكاة الفطرة عبارة عن 3 كيلوات من الحنطة أو من التمن، 3 كيلوات من الحنطة بسوق الحر، مو عند الخبازين، عند الخبازين كيلو 100 تومان، هذا ما مقبول. في سوق الحر الآن الحنطة الجيدة الزينة عبارة عن 200 تومان، فالثلاث كيلوات يصير 600 تومان. طبعا في الخارج كل بلد بما فيه من الحنطة، قيمة الحنطة في بلده، ربما مثلا كيلو بدولار، في أوروبا الكيلو الحنطة بدولار، ما أدري. على كل حال كل واحد ببلده هو بعد يعرف أنه 3 كيلوات من الحنطة أو 3 كيلوات من الأرز، باعتبار أكثر الطعام إما يكون عبارة عن خبز أو عبارة عن تمن. هذا مقدار الزكاة، وهذا موقع الزكاة. والزكاة طبعا يعطى للفقير، زكاة الهاشمي يعطى للهاشمي للسيد، زكاة السيد للسيد، وزكاة غير السيد لغير السيد، ولا يعطى للسيد، ولكن زكاة السيد يجوز أن يعطى لغير السيد أيضا، يعني زكاة الهاشمي الذي ينتسب إلى رسول الله يعطى لمن كان سيدا ولمن كان غير سيد، أما زكاة غير السيد لا يجوز إعطاؤه إلى الساد. ليش؟ لأن الله شرف هؤلاء وحرم عليهم الصدقة، والزكاة هي صدقة، صدقة واجبة، فحرم الله عليهم الصدقة، ولكن أبدلهم بالخمس، والخمس يعتبر من كرامة الله لأنه نسب إلى الله، فلله خمسة، والمال الذي ينسب إلى الله يكون كريما شريفا، فلذا أطهر الأموال هو عبارة عن الخمس لأنه نسب إلى الله، فأطهر أموالكم يعطى للسادة، ولكن بقية الأموال حيث هو تطهير لأبدانكم وتطهير لذنوب الإنسان وتطهير لروح الإنسان يعطى لغير السادة. فعليه زكاة السيد يكون للسيد ولغير السيد، أما زكاة غير السيد يكون لغير السيد ولا يعطى للسيد. هذه مسائل أولية بالنسبة إلى زكاة الفطرة. فالليلة إذا كان الليلة ثبت يوم عيد، ليلة عيد يطلعون الأموال، مال 600 تومان لكل نفر، طبعا العائلة كم نفر، كل واحد 600 تومان، خلوها على كتر، باشر إن شاء الله صلاة العيد، قبل صلاة العيد تستخرجوها ويعطى. طبعا عندنا يعطى للفقيه أولى، لأن الفقيه أعرف بمصارف الفقراء، فيعطى بيد الفقيه، ذبه بركبة عالم وأطلع منها سالم، فعليه يعطى للفقيه للمجتهد حتى يصرفه في موارده، كما عنده من العلم بالفقراء، فقراء البلد. هذا بالنسبة إلى أوليات مسائل الزكاة، زكاة الفطرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتزديد. طبعا أنا آخر ليلة الليلة بخدمتكم، إذا لا سامح الله بدر مني مزاح في غير محل، لأنه بعد محاضرة عامة للجمهور بعض الأحيان يحتاج الإنسان أن يتمازح على المنبر، والله يشهد على نفسي أنه أنا مارد أكون مسيء في المحاضرة، إلا أنه خوف بعض الأحيان يبدو الإنسان غير معصوم، وغير المعصوم غير معصوم، فإذا صدر مني بدل مني كلام فيه لا سامح الله جرح مشاعر لطائفة أو لشخص أو لجهة أو ما شابه ذلك، فأعتذر من الجميع والعذر عند كرام الناس مقبول، وأسأل الله أن يتقبل عملي خالصا له، أن أكون خادم للمذهب، أن يطيل في عمري لأنه أنا عمري جدا قصير باعتبار كما تعلمون عندي قلب وسوى عملية جراحية قلبية، 6 عروق قلبي أنا الآن، إنما هي مبدلة مو أصلية، 6 من العروق القلب مبدلة، فأصور عمري حسب يعني العلائم والقرائن الذي أخبر به، ظاهرا عمري قليل وقصير، لكن ربما واحد من الأخوة يدعو ودعاءه يستجاب، فحينئذ أكون في خدمة الدين بشرط، إذا كان عمري بذلة في طاعة الله، في طاعة أهل البيت، في مذهب أهل البيت، فأسأل الله عمر طويل، وإلا إذا كان عمري مرتع للشيطان لا، الأفضل أنه الله سبحانه وتعالى يأخذ عمري قبل أن يسبق غضب الله عليه، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. وأما أنه ليش آخر ليلة ويحتمل أنه يكون باكر، لأنه أنا باكر طلبوا مني بعض يعني إذاعة سحر، قناة سحر طلبوا مني باكر أن يكون عندي المحاضرة في القناة في قناة سحر ساعة 10 إلى 11، فلذا بما أنه من تعته ربما يكون أكثر باعتبار هناك المستمع راح يكون أكثر، فمن باب الأهم فالمهم إذا هم باكر يكون ليلة العيد، فأنا من الآن أعتذر وأصور تعذروني باعتبار من باب الأهم والمهم، فمن هذا الباب وليريد يستمعني همينه يمكن أنه يجلس أمام التلفزيون، طبعا إذا ما تغير رأيهم ربما باكر يتغير رأيهم ما أدري، إذا ما تغير جماعة أهل القناة قناة سحر فأنا أكون باكر معهم إن شاء الله ومعكم على قناة سحر معا على الهواء إن شاء الله، معا على الهواء في قناة سحر، وإذا هم ما صارت المسألة إن شاء الله باكر أكون بخدمتكم، يعني على كل حال تعالوا معنا سمانة أو غيري إن شاء الله يفيدكم، وسماحة السيد جزاه الله خير، وأعتذر منه إذا أخذت وقت الشريف في هذا خلال الشهر واقعا سامحني، وأسأل الله أن يطيل بعمرك إن شاء الله وتكون في خدمة في خدمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهنيئا لك، ربما الخطباء يدخلون الجنة قبل العلماء، هخليه بذهنك سيدنا أنا كل وادي دخلت ليش؟ لأنه ما أدري ياهو يطلب أول للجنة، فلذا صرت خطيبا صرت محاضرا صرت كاتبا صرت حتى رادودا، هالسنة أنا قرأت رادودية ليش؟ لأن أقول أخاف الرادودية قبلنا يطلبون للجنة، فخلي أقرأ مرة مرتين حتى إذا قال هذا الروادي تعال طلبوا أول للجنة أقول ترى أنا رادود، والشاهد أنه قرأت بحسينة النجفي أو قرأت بمسجد الإمام الرضا موكب أهل النجف الأشرف، أنا قرأت رادودية والجماعة لطمتهم على كل حال، فمن هذا الباب أنا دخلت في كل واد لأنه ما أدري رضا الله في أي واد في أي طاعة، فأحاول أنه الإنسان يأتي بكل الطاعات الإلهية، عسى الله مجتهد مرجع كل شيء اللي تقدر سيدنا اخدم على كل حال، وما ومجالها مفتوح للخدمة، كل واحد بمقدار ما عنده إن شاء الله، بماله بكلامه بقلمه بقدمه، طبعا من ناحية المال عذروني أنا من الآن أقول أنه من ناحية المال أنا ضعيف جدا، مو ضعيف يعني ما عندي لا سامح الله لا، يعني ما أتدخل بالقضايا المالية، لأنه بعض الفقراء يرجعون إلي وأنا أعتذر منهم ويتعجبون أنه شخصية وآيت الله وخالصنا وإذا به يعتذر من عندنا، هاي اليوم بالنجف أسولف لكم أول ما لبست عمامة والدي جزني النجف حتى يعطيني جرأة أدبية واجتماعية، أنا عمري كان 15 سنة والدي لبسني عمامة، يعني يوم بلوغي يوم البلوغ 6 رمضان، أنا ولدت بين الطلوعين في 6 رمضان، فيوم البلوغ ليه 6 رمضان ألبسني العمامة في جامع العبيدي في بغداد، فلبست العمامة وأنا ولد يعني عمره 15 سنة لا لحية ولا شوارب ولد بعد طفل كنت تقريبا، في أول يوم من البلوغ يعني يوم ال 15 سنة دخلت بال 16 أنا كان يوم عمامتي، والدي هكذا أراد لي، فدزني للنجف الأشرف وكنت لابس هم فد طبعا بعد أول عمامة لابس فد جبة، لكن الوقت كان يلبسون جبة وعباية وكشخص بتمام المعنى، فكنت أطب إلى الحرم الشريف، الفقير إجاني قال لي سيدنا أعطيني فقير معي، أنا طلعت له 5 فلوس، هذاك الوقت كان 5 فلوس، طلعت له 5 فلوس، شافها قال لك هالكشخة وهالهاي وخافصنا 5 فلوس، خذها عمي خذها تحتاج أكثر مني، خذها 5 فلوس أكمردتها، فلذا احنا من يوم الأول أبو 5 فلوس، يعني لذا الفقراء لا أعتذر منهم، لا سامح الله ليس سوء أدب إذا اعتذرت واقعا ما دخلت بهالوادي، وادي الفقراء وخدمة الفقراء بودي أن أدخل بس ما نجحت، مرة دخلت وسقطت، فلذا بعد من ذاك اليوم صممت أنه مسألة الفقراء إذا أشوف إذا في اليوم من الأيام صار تكليف شرعي ذاك أمر آخر، أما الآن لا أرى تكليف لأنه الحمد لله المتصدين للفقراء ولخدمة الفقراء بكثرة الحمد لله، فأسأل الله لي ولهم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.